يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، وقتلت الموتى بموتك وأظهرت القيام بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك. أظهرت محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك. من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. كريم كريم كريستوس إيه أوناس تون إيه أوناس.